يضرب فاعله قال من كل المكافات في العقد وهي عقد الخيوط او الحبال مع النفس فيها باستعانات وتعوذات استعانات بعالم الشياطين وتعوذات شركية وينفث يعقد وينفث ثم يعلقه على من طلب ذلك. هذا وقع في الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. لهذا أمرنا الله عز وجل في سورة الفلق أن نستعيذ بالله منه أما النفس في الرقى المشروعة فهذا من نوع آخر من النوع المشروع المباح كأن يقرأ إنسان على مريض يقرأ وينفث والنفث يعني نفث مع ريق خفيف فيه خير وفيه منفعة إذا رقي به الإنسان أو نفث في ماء في كوب من الماء تقرأ وتنفث لنفسك أو لغيرك تشربه أو يشربه المريض الآخر الذي رقيته هذا مشروع. لكن المذموم النفاثات في العقد ممن يتعلمون السحر ويتعاطونه هذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى أكبر. الثالثة ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من علق قلبه بشيء لا يجوز له أن يعلق قلبه به وكله الله إليه. ومن وكله الله إلى غيره سبحانه هلك وضاع. ومن علق قلبه بالأولياء وأصحاب الأضرحة وأنهم تقبل حاجات بواسطتهم وكله الله إلى أولئك الضعفاء الذين قصروا عظاما ورفاتا. ومن علق قلبه بالله عز وجل متوكلا عليه عاملا بالأسباب فإن الله كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن توكل على غير الله ضاع وهلك دينا ودنيا. ومن هنا وجب على العبد أن يكون صاحب عقيدة على يكون صاحب ثقة في الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يقضي الحاجات وهو الذي يدفع المحن والنقم وهو الذي يسهل الأرزاق ويسهل الأمور كلها وغيره لا يستطيع من ذلك شيئا. وما يفعله الناس من الإحسان إلى الآخرين إنما هو سبب من الأسباب والله عز وجل هو الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات ويدفع الشر بمشيئته وقدرته وحده دون سواه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. وجه إدخال هذا الحديث في باب السحر هو أن النميمة تفرق بين الناس بين الأحبة كما يفرق السحر بين الأحبة. السحر كما قال الله عز وجل ويتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه. فالسحر يفرق بين الأحباب والإخوان بل وبين الرجل وزوجته بطلاسم وبوسائل شركية يحصل التأثير على القلوب فتحصل التفرقة والبغضاء بين الزوج وزوجته. والنميمة كذلك تفرق بين المتآخين والمتحابين في الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سميت العبد النميمة سميت بهذا الاسم لما فيه فيها من الكذب والبهتان على الغير القال بين الناس، يعني وشاية بين فلان وفلان من المتآخين في الله من أجل الإفساد بينهما. فصار النمام كما قال العلماء يفسد أكثر مما يفسد الساحر، لأن النمام يمكن أن يفسد بين قبيلتين وبين أمتين وبين فردين بنميمته، ينقل كلام ويزيد عليه كلام من هذه الجهة إلى جهة أخرى يغمهم ويغيظهم بذلك، ثم ينقل كلام من الآخرين إلى الجهة الثانية من أجل أن يفسد عليهم أخوتهم وألفتهم. فصار نماما نقل الكلام على جهة الإفساد من شخص لآخر أو من قبيلة لأخرى أو من أمة لأخرى. لذا أشبه الساحر وزيادة، لأنه يفرق بين الناس، والتفريق بين الناس إجرام وإفساد، والتأليف بين الناس إحسان وفضل. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان معناه الفصاحة والقدرة في التعبير على بيان الأمور، فهو لا يخلو من حالين: إما أن يكون بيانا ينصر به صاحبه الباطل ويريد أن يدحض الحق ببيانه وبيان يقوله الظالم ليأخذ حق الغير ممن لا يستطيع على الإفصاح في الدفاع عن نفسه، هذا صاحبه مذموم، صاحب هذا البيان مذموم. ومنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال: إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له جمرة من النار فليحملها أو ليذر. وسبب ذلك أنه قد يكون بعض الخصوم ظالم ولكنه فصيح اللسان، يحاول أن يحول الحق الذي عليه والظلم الذي منه إلى غيره، فهذا من البيان الذي هو سحر وهو محرم لما فيه لما يترتب عليه من الظلم. وسحر يسمى بالسحر الحلال، وهو البيان والإيضاح للحق والدفاع عن الحق والرد للباطل وعلى أهل الباطل. فالبيان في هذا الموضوع يعتبر من البيان الحلال ومن السحر الحلال. ولذا تجد العلماء يصفون ابن القيم صاحب القلم الشياد والسحر الحلال، بمعنى أنه وضح الأمور في العقيدة وفي الشعائر وفي كل جانب من جوانب الدين، فسموا كتاباته بالسحر الحلال. فالمقصود ما كان فيه بيان للحق ورد للباطل فهو حلال ومباح لا حرج فيه، وعلى صاحبه أن يعتدل في الأمور ويتكلم بحسب الحاجة. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، الحركات البهلوانية التي تكون فيها حركات وخدع وليس فيها استخدام لشياطين كأخذ السيارات وأكل الزجاج والدخول في النار والمشي على المسامير، فما حكم هذه الأفعال؟ هذه من ضروب السحر ولا شك، من ضروب السحر التخيل الذي يخيل إلى الناس بأنه يدخل في النار ولا تحرقه، أو أنه يسحب سيارة بشعر رأسه، أو أنه مثلا يدخل من دبر الجمل ثم يخرج من فمه، كل هذه من ضروب السحر التخيلي. نعم. يقول السائل أيضا: إذا أخذ الشخص بقول من يقول أن فاتحة الكتاب ليست واجبة في الصلاة على المأموم، فما حكم صلاته خاصة إذا كان مقلدا أو لم يبلغ درجة الاجتهاد؟ المهم إذا كان مقلدا، المسألة هي خلافية بين العلماء، هل قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تكفي له وللمأمومين، أم أنه لا بد أن يقرأ كل فاتحة الكتاب، كل من الإمام والمنفرد والمأموم؟ هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أي الكثير، لأن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة على إمام ومنفرد ومأموم. ويرى جماعة من أهل العلم أن الصلاة الجهرية ما إذا أمن عليها المأموم قرأها الإمام، وأمن عليها المأموم فإن قراءته قراءة لمن خلفه. واستدلوا بحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة. فمسائل الخلافية إذا قلد العام أحد الجانبين فصلاته صحيحة، لكن عليه في المسائل الخلافية على الإنسان أن يسأل أعلم الناس وأوثق الناس وأكثرهم علما حتى يتبعوا، ولا يأخذ بالرأي الذي يكون فيه ضعف ويكون صاحبه على خطر. فالصلاة صحيحة، صلاة المقلد صحيحة، والذي من أهل الاجتهاد ولم يقرأ فاتحة الكتاب وراء الإمام في الجهرية صلاته صحيحة، وهو من أهل الاجتهاد ويرى بأن حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة أنه حديث صحيح ومعمول به، مع قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. من رأى أنه أدلة قائمة واكتفى بقراءة الإمام وحب صلاته وهو من أهل الاجتهاد، أما طالب العلم فيسأل ويطالب بالدليل، لأنه يوم من الأيام سيسأل ويعلم الناس بما عرف. أما الذي نمشي عليه ولله الحمد فإننا أرى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة، فرائض ونوافل جهرية وسرية، لحديث

اسم عام للكاهن وللمنجم وللرمال ولكل صاحب الشعوذة يدعي فيها علم الغيب. من أتاه فسأله عن شيء، عن مكان الضالة أو سبب المرض أو نحو ذلك من الأمور الغائبة، إما في مستقبل الزمان وإما في المكان، فصدقه لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. بنص القرآن الكريم قال تعالى: فقل إنما الغيب لله، وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حصر وقصر. فمن ادعى علم الغيب وسأله سائل فصدقه بذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت في هذا الباب روايتان لعقوبته. الرواية: لا تقبل له صلاة 40 يوما، ورواية: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جمع العلماء بين الروايتين فقالوا: من أتى الكاهن وسأله ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو جمع حسن بين النصين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الكاهن يدعي المغيبات، يدعي أنه يعلم ما في المستقبل وأن في العام القادم سيكون كذا ويكون كذا، فإذا جاء إليه بعض الأفراد يريد عمل شيء من الأعمال، إما زواج وإما تجارة، وقال سيكون لك كذا وكذا، هذا من علم الغيب، فهو كاذب فيه وكافر في نفس الوقت، لأنه جعل نفسه شريكا مع الله، إذ علم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بما أعلمهم الله، وغيرهم لا ينزل عليهم شيء من الوحي كما تدعي الصوفية الغالية. والذي يصدقه آمن بما قال فهو مثله كافر، ومن تاب إن صدق في توبته تاب الله عليه. وإن كان الغالب على هؤلاء السحرة والمنجمين والكهان، الغالب عليهم عدم التوبة، وإن تابوا عادوا الغالب. وأما من تاب صادقا واستمر على توبته مستوفيا للشروط فرحمه الله، فترك الغي إلى الرشد. نعم. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص بمعنى واحد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ليس منا من تطير. الطيرة معروفة تشاؤم، تشاؤم إما بالأصوات وإما بالمناظر، منظر سيء ينظر إليه فيتشاءم فيكون هذا متطير. وهي غالبة على الناس كما قال ابن مسعود ليس منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. من طبيعة المؤمن إذا غزاه الشيطان وأراد أن ينحرف به بالتطير والتشاؤم بشيء يسمعه، صوت يسمعه أو منظر يشاهده لا يعجبه فيترك حاجته، إذا غزاه استعاذ بالله وتوكل على الله ومضى في حاجته. فالناس ليسوا سواء في التطير، تطير أكبر يظن الواحد بأن ما رآه أو سمعه قطعا سيصيبه بلاء من وراء هذا المنبر أو سماع الصوت، وآخر يعني يحاول شيطانه أن ينحرف به ولكنه يصمم إلى قضاء حاجته متوكلا على الله فيذهب التشاؤم فلا ينقاد للتشاؤم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، ليس يعني على طريقتنا ولا شرعتنا من تطير أو من تكهن أو تكهن له، تكهن هو بنفسه أو تكهن له الآخرون أو سحر أو سحر له، ليس على طريقة المسلمين في هذه الأعمال، لأن إتيان السحرة والعياذ بالله كفر، إتيانهم وتصديقهم كفر، وهكذا الكهان إتيانهم وتصديقهم كفر لورود هذه النصوص في هذا الباب. نعم. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. كلام ابن تيمية جامع لهذه الأقوال رحمهم الله، وأنه العراف اسم يعم هذه الأشياء، يشمل الكاهن والمنجم والرمال، لأنهم يدعون علم الغيب، ومن صدقهم هلك معهم إلا أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. فكل واحد من هؤلاء يخبر عن المغيبات ويصدق من أخبر عن المغيبات، فصاروا جميعا شركاء في الإثم والوقوع في الشرك بالله تعالى. نعم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد هذه الحروف، حروف 28 عربية اللي منها يتكون الكلام من الألف والباء، هكذا عندهم مصطلحات و ويستعملها بعض الناس فيما ينفع، والعدول عنها أولى. الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة وهلم جرا إلى العشرة، ثم ينتقل من العشرة إلى العشرين والثلاثين والأربعين إلى المئة، ثم يعد بالمئات إلى الألف. هذا يفعله الكهان، يستدلون يكتبون وينظرون في النجوم ومقارنتها، ويدعون بأنهم يعلمون أشياء بهذه الوسيلة، وهي وسيلة شيطانية وشرك بالله تبارك وتعالى وادعاء علم الغيب، فلا يصدقون في ذلك. لذا جزم ابن عباس رضي الله عنهما بأن من مات على هذا العمل يكتب هذه الحروف وينظر في النجوم ثم يخبر عن المغيبات، ما له عند الله من خلاق، أي ما له نصيب في رحمة الله ومغفرته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناس. إحداهما ونوعان وهي نوعان. إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. النشرة معناها في اللغة من الانتشار، وهو القيام من المرض والصحة بعد المرض، تسمى نشرة. وفي الشرع المراد بالنشرة حل السحر عن المسبوق، ثم إما أن يكون بشيء جائز أو يكون بشيء محرم كما سيأتي. والمناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله في السحر، لأن النشرة المنهي عنها ضرب من ضروب السحر، والسحر من الشرك الأكبر، فهو ينافي أصل التوحيد، والنشرة المذمومة تنافي أصل التوحيد، لما فيها من اللجوء إلى السحرة الفجر الذين أولياؤهم الشياطين، شياطين الجن، يستمتعون بهم، يستمتع الساحر وهو شيطان من شياطين الإنس بالشيطان من الجن والعكس، وهو المعنى الذي دل عليه قول الله تعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. سيستمتع شيطان الإنس الذي هو الساحر بخدمة شيطان الجن، ويستمتع شيطان الجن بشيطان الإنس بطاعته له وكفره. الكفر الأكبر لأنه أصبح ساحرا عدوا لله، ولا يكون صديقا لشياطين الجن إلا عدو الله وعدو رسوله وعدو المسلمين. إذن فالنشرة المحرمة ضرب من ضروب السعر الذي ينافي ويضاد أصل التوحيد، فهو مناسب للبابين اللذين قبله في السحر، ومناسب أيضا لكتاب التوحيد الذي فيه تحقيق التوحيد وفضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد. نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النشرة، أحلال هي أم حرام؟ فأجابه بأنها من عمل الشيطان، وهو يريد الاسم المذموم الذي هو من ضروب السحر. نعم. وهكذا يجيب كل طالب علم سئل عما يحل السحر وبما يحل السحر، وهل يجوز للإنسان الذي أصيب بسحر أن يذهب إلى السحرة بحجة حكم الضرورة أو لا. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. هذه العبارات التي وردت هنا فيها شيء من الإجمال، إنما يريدون به الإصلاح، أخذ منها والله أعلم من يقول للناس إن من كان مضطرا إلى المعالجة عند السحرة بسبب السحر الذي أصابه بكونه صرف عن امرأته فلا يطيقها، أو تضرر بالسحر، هذا فهم الناس وفهم سقيم غير صحيح. وإنما الذي رخص فيه وعرفه السلف هو حل السحر بالرقى الشرعية والأدوية المباحة، أن يرقى بالقرآن العظيم وبالسنة المطهرة. وبالتعوذات الشرعية كالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن شر حاسد إذا حسد، وأدعية مأثورة، ومحافظة على الأوراد صباحا ومساء. هذه التي تكون وقاية وتكون علاجا، الرقى والتعوذات والأدوية المباحة المجربة طبيا، أما ما عداها من الذهاب إلى الساحل بحكم الضرورة فهذا قول لا يعتمد أصحابه على أي دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما الأدلة قائمة على أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والكهنة والسحرة والعرافين كلهم نوع واحد، كلهم أهل الشرك الأكبر، لأنهم يدعون علم المغيبات ويأتون بأشياء أفسدت عقائد الناس من أجل المادة ومن أجل طاعة الشياطين. ويذكر العلماء أن الشيطان لا ينصح في خدمة الساحر والكاهن إلا إذا أتى إلى المصحف فألقاه في البادورات أو داسه برجليه، عندئذ الشيطان الجني ينصح ويقدم خدمة للساحر والكاهن، فمعنى أنه يكفر كفرا أكبر ولا تبقى له صلة بالإسلام إن كان مسلما قبل ذلك. لذا ذكروا أن النشرة على قسمين، نشرة بمعنى علاج بالقرآن والسنة المطهرة والأدعية المعروفة والأدوية المباحة المجربة طبيا، هذه جائزة وعليها جميع السلف، والنشرة المحرمة هي حل السحر بمثله. وقضية دعوة الضرورة وجواز ذلك كما صرح به بعض الناس، كل إنسان أصيب بالسحر يرى نفسه أنه مضطر، فلا يبقى أحد سحر إلا وهرع إلى الشياطين، وعندئذ يكون العلاج بالسحر علنا لا يكون خفيا بعد ذلك. إذا تتابع عليه الناس، وهذا من الأخطاء التي يجب أن نتجنبها طلاب العلم عملا وفتوى، لا يفتون الناس بها ولا يعملون بها. وروي عن الحسن أنه قال أيحل السحر لا يحل السحر، وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. نعم، هذه عادة أهل الجاهلية أن من سحر في الجاهلية تطببوا له عند السحرة، لأنهم لا يملكون شيئا من الأدوية المباحة لا من الكتاب ولا من السنة، فكانوا يهرعون إلى السحرة. وفي فترات بعد الرسالة المحمدية في فترات قل علم التوحيد عند الناس فكانوا يهرعون إلى السحرة والمنجمين وفتنوا بهم، حتى انتشر العلم لله الحمد، وعلى رأس العلم التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد، والسحر يضاد التوحيد لأنه شرك أكبر والعياذ بالله. فلا يحل السحر إلا سحر مثله، هذا عند العرب يستعملون ذلك، وعند المسلمين الذين ما عرفوا إسلامهم، فتراهم إلى يومنا هذا إذا أصيب من أصيب بالصرع أو بالسحر أو اللوث الذي يؤخر الرجل عن امرأته أو المرأة عن زوجها يهرعون إلى السحرة خفية، في هذه البلاد خفية وفي غيرها علنا، لأنهم لا يجدون من

وقد كان من خصال الجاهلية يتطيرون بالطير وبالمنظر وبالكلمة التي لا تعجب، يتطيرون بها فتردهم عن حاجاتهم خوفا من أن يصيبهم مكروه، كأن يكون خرج لسفر فسمع كلاما لا يعجبه، كأن يسمع طائر يقول مات فلان أو حصل كذا وكذا، رجع وترك السفر، ردته الطيارة، أو سمع عكس ذلك فبادر وسافر اتكالا على ما سمع من الكلمة الطيبة. هذا بالنسبة للمشرك. أما الموحد فإن سمع كلاما لا يعجبه فإنه لا يرده عن حاجته، لا عن سفر ولا عن قضاء حاجة دنيوية أو أخروية، بل يمضي لها متوكلا على الله. فإن أحس من قلبه شيئا غزاه به الشيطان قال ما ورد: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، هو اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، فيذهب آمنا ومطمئنا لأن الله عز وجل هو الذي قدر الأقدار وهو الذي ينفذها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه عقيدة المؤمنين. ولما كان أهل الجاهلية أهل تطير وتشاؤم، وعقيدتهم أن العدوى تصيب بنفسها بذاتها، جاء الحديث: لا عدوى، أي لا شيء يعدي شيئا بطبعه، ولا تنتقل العدوى بطبعها بدون تقدير الله تبارك وتعالى لها. هذه عقيدة المشركين، أنها تنتقل المرض من المريض إلى الصحيح بطبعه، ولو أنه ما خالطه ما أصابه ما أصابه، هي عقيدة المشركين. أما عقيدة الموحدين فإنهم يؤمنون أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن ما كتب على الإنسان في اللوح المحفوظ لا بد أن يصيبه ولا يخطئه، وما كان له منه السلامة ما وقع عليه شيء من الشر. فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم يبطل معتقدات أهل الجاهلية، ومن بقي في قلبه شيء من تلك العقائد الفاسدة. قال: لا عدوى، أي لا شيء يعدي شيئا بطبعه، لكن بقدر الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فتجرب؟ فقال لهم: ومن أعدى الأول، يعني من الذي أصاب البعير الأول في الجرب، هو قادر أن يصيب الإبل كذلك أو يكتب لها السلامة. فلا أدوى النفي يسلط على نفي العدوى بطبعها، وقد تكون العدوى بقدر الله، يكون المرض في مجتمع فينتقل من فرد إلى فرد في المجتمع. ولهذا جاء في الحديث: فر من المجذوب فرارك من الأسد، وما ذلك إلا قطعا لذرائع الشرك، بحيث إذا أصاب إنسان مرض قال: لو أني فعلت كذا ما كان كذا وكذا. لا عدوى ولا طيرة، أي لا تشاؤم، لأن الكلمات أو المنظر الذي لا يعجب لا يصرف خيرا ولا يجلب شرا. وهذا من معتقدات أهل الجاهلية، ومن ضعف إيمانه يقول: لو أني ما فعلت كذا ما حصل لي كذا. ولا هامة ولا صفر، والهامة شيء يتخيله الإنسان ويظن أنه الشر سينزل به، وقيل إنه طائر معروف عبارة عن نفس القتيل في الجاهلية، تنادي أهل البيت ليأخذوا بالثأر. وصفر المراد به شهر صفر، وقد كان أهل الجاهلية يتشائمون بهذا الشهر ويتشائمون ببعض الأيام في يوم الأربعاء، وكل هذا نهى عنه الشارع لأنه ينافي إما أصل التوحيد وإما كمال التوحيد بحسب المعتقد. وكذلك لا غول ولا نو، النجم والغول من الشياطين كما ورد في الحديث: إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان. كل هذا لا يحصل منه شيء إلا بقدر الله وقضائه. وقول المسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما من أحد ولو من الموحدين إلا وهو يدخل إلى قلبه شيء من التشاؤم، ولكن ليس تشاؤم المؤمن كتشاؤم أهل الشرك، وإنما يطرأ على المؤمن شيء في قلبه فيدفعه فورا بتوكله على الله عز وجل وإيمانه بالقضاء والقدر، فكأنه لم يكن. لا سيما إذا استعمل الذكر الوارد: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه كلمات التوحيد. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم، من ردته الطيرة سواء تطير بسماع صوت أو بمرور طير ناطح أو عن يساره، وهو ماض في حاجته فتطير بما سمع أو رأى، ردته عن حاجته فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ولم يؤمن بالقضاء والقدر حق الإيمان. وهذا الشرك بحسب ما يعتقد، إن رأى بأن ما رأى سبب من الأسباب من أسباب الشر فهو شرك أصغر، وإن رأى بأنه سيؤثر بطبعه ورجع وأنه يقين أنه سيصيبه شر وقع في الشرك الأكبر. والمقصود أن التطير في جميع صفاته يعتبر من الشرك، والموحد يحارب الطيرة ويتغلب عليها بالتوكل على الله عز وجل وبالإيمان بالقضاء والقدر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا دليل على أنه من الشرك الأصغر، وصارت كفارته بالإيمان بقضاء الله وقدره وأن كل شيء يكون من خير وشر، فقد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره على العباد بل على المخلوقات كلها المكلف وغير المكلف. والله أعلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. باب التنجيم. المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي ذكر فيها السحر وذمه والترهيب منه، المناسبة هي أن التنجيم ضرب من ضروب السحر، فناسب أن يضع المؤلف رحمه الله باب التنجيم إثر أبواب السحر، لأنه نوع من أنواع السحر. وما ذكره ما رواه البخاري، الأثر الذي رواه البخاري أن النجوم خلقت لثلاث، هذا معروف بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة. قال: زينة للسماء، وهو منصوص عليه في القرآن كما قال عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فذكر خصلتين من الخصال التي خلق الله النجوم من أجلها: زينة للسماء كما هو مشاهد، ورجوما للشياطين، فقد كانت الشياطين تسترق الوحي وكلام الملائكة من السماء فيكذبون مع ما يسمعون ويلقونه على ألسنة الساحر والكاهن، فيكون الصدق بالكلمة التي سمعت من السماء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس الله الوحي بهذه النجوم التي إذا حاول الشياطين الذين يسترقون السمع ليلقوه على شياطين الإنس، إذا حاول الشيطان رجم بشهاب فأهلكه الله بذلك. وربما وهو للتكليل ربما سلم فيلقي الكلمة على صاحبه من شياطين الإنس فيكذب معها 100 كذبة كما جاء في الأثر، فلا يصدق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء. وصارت علامات يهتدى بها، كما في قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدي بها المسافرون إلى أماكنهم، لأن الكثير يعرفون النجم الذي من جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وعلى أساس هذه المعرفة يعرف اتجاهه. فمن تأول فيها غير ذلك كما فعل شياطين الإنس أضاع نصيبه من الحق والصواب، وأضاع نصيبه من الاستفادة من هذه النجوم والوقوع في المأزم. وتعلم النجوم يختلف من حيث الحكم باختلاف القصد من تعلمها، فالذين يتعلمون النجوم من أهل الكهانة ويستدلون بها على المغيبات وعلى أن النجوم لها تأثير في حوادث الأرض والوقائع التي تقع من الرخاء والشدة والسعادة والشقاء إلى غير ذلك، فهذا التعلم ضرب من ضروب السحر، وصاحبه من أهل الشرك الأكبر. ومن أجل هذا النوع وضع الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب بعد أبواب السحر والكهانة، ونوع من أنواع النظر في النجوم لا يراد منه الاستدلال بها على وقوع الحوادث في الأرض ولا الاستدلال بها على علم الغيب، وإنما يريدون من تعلم النجوم ومنازل النجوم وأبراجها يتعلمون ذلك من أجل ما ينفع، وهو معرفة الفصول، فصول السنة الأربعة، من أجل الزراعة ومن أجل طول الليل والنهار ومن أجل ساعات الليل والنهار والأوقات التي يحتاج إليها المسلم كما هو معروف في هذا الزمن، الاعتماد على علم التقويم لمعرفة الأوقات ومعرفة الليل والنهار، فهذا النوع من معرفة النجوم مباح ولا إثم فيه ولا حرج على من تعلمه لأجل ذلك، إنما الحرج في من يتعلم النجوم للاستدلال بها على معرفة المغيبات من الأمور وعلى معرفة نجم فلان ونجم فلان، وأنه إذا ولد في نجم كذا صار سعيدا، أو ولد في نجم كذا برج كذا صار شقيا، هذا هو الذي ممنوع بالأدلة الشرعية وصاحبه من أهل السحر. فكأن نوع من التعلم للتأثير ونوع للتسيير، فالتسيير لا حرج فيه، معرفة الأوقات، معرفة الفصول، معرفة أوقات الزراعة والليل والنهار، هذا لا حرج فيه، وإنما الحرج الذي يتعلم النجوم للتضليل ومعرفة الاستدلال بها على معرفة علم الغيب وما سيكون في الزمن المستقبل، هذا هو الذي بمنزلة من أشرك الشرك الأكبر. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذا رأي لبعض العلماء، تحريم تعلم النجوم مطلقا سواء للانتفاع بها في معرفة الليل والنهار ومعرفة الفصول، أو يتعلمها للتضليل وضروب السحر وعلم المغيبات، وهذا مرجوح، والراجح التفصيل، ما كان مباحا لا حرج في تعلمه كمعرفة الفصول ومعرفة يعني ساعات الليل والنهار ومعرفة الأوقات، لا حرج في ذلك. نعم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. مما يلاحظ ما يكتب في بعض الجرائد، وإن كان قليل أعتقد ما هو كثير، شيء من هذا العلم، علم تأثير النجوم ووضع الجداول لها والبروج، ويستدلون بها على علم المغيبات في المستقبل، هذا ضرب من ضروب التنجيم المحرم، لذا وجب إنكاره وتنبيه الجرائد التي تنشره، وجب على طلاب العلم عدم النظر فيه، لا يجوز النظر فيه أصلا، لأن من نظر فيه وتأمل فيه فتعلم كأنه يتعلم، والتعلم لا يجوز للسحر ولا للكهانة ولا للتنجيم، وفورا يعزل هذه الصفحة ويقطعها أو يحرقها، ويرشد الناس بعدم النظر فيها، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال. ومن أدخلها البيت راضيا محبا للنظر فيها فقد وقع في إثم المنجم وإثم الساحر والكاهن، فوجب التحذير والتنفير منها. وفي هذا الحديث ذكر ثلاث من الكبائر، وأن أصحابها لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مدمن الخمر أي المدين لشربها، والمواظب على شربها، هذا يسمى مدمن ومكثر من شرب الخمر من أي نوع من أنواع الخمر. حرم الجنة. وقاطع الرحم الذي يقطع رحمه فلا يصلها، ممن له صلة بهم، قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هم رحم يصلها بقدر ما يستطيع، فإن لم يستطع بالقدم ولو بالمراسلات حتى يسلم من الوعيد الشديد. ومعنى لا يدخلون الجنة أي مع أول الداخلين، وإلا فحكمهم أنهم من أهل كبائر الذنوب، لا يخلدون في النار، وهم من أهل التوحيد والصلاة لا يخلدون في النار، إنما الخلود في النار للكافرين والمنافقين والمشركين، الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. الثالثة: ومصدق بالسحر له حكم يختلف عن الاثنين قبله. المصدق بالسحر هذا حكمه أنه كافر الكفر الأكبر، إذا مات وهو مصدق بالسحر الذي يدعي الساحر فيه علم الغيب وصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفره إن مات عليه، لأن المصدق مثل الساحر. ومن هنا وجب تكذيب الساحر ومن يخبر بخبر الساحر مصدقا به، لأن ادعاء علم الغيب كفر صريح، لأن الله خص نفسه به بقوله تعالى: فقل إنما الغيب لله، وقوله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حصر وقصر. وأما بقية الخلق فلا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى به على ألسنة أنبيائه ورسله، والله أعلم. يا شيخ السلام عليكم. يا شيخ هذا السائل، هذا السائل يقول: هل لمن يستمع للخطبة وقد أخطأ الإمام في قراءة آية هل له أن يصحح له، وما حكم جمعته؟ نعم، له أن يصحح، يباح له أن يصحح له، لا سيما إذا كان غير المعنى وجب. إذا كان في قراءة الآية خطأ يغير المعنى وجب عليه أن ينبهه، يتلفظ معه ويصحح بالنطق، وإن كان لا يغير المعنى فأقل شيء يكون مباح له.

من وقع فيها أو في شيء منها. والاستسقاء معناها طلب السقيا، طلب نزول المطر على الأرض لتنبت ما يحتاجه الآدمي وما تحتاجه بهيمة الأنعام ودواب الأرض، وينتج عن المطر السيول التي لا يستغني الناس عنها، لا سيما أهل الزراعة. وكذلك تخزن الأرض ما نزل فيها من الأمطار فيستخرج عند الحاجة بحفر الآبار ونحوها. والأنواء جمع نوع، ويطلق على الكوكب، ويطلق على النجم، ويطلق على البرج. والاستسقاء بالأنواء لا يخلو من حالين: إما أن يستسقي الناس بالأنواء بمعنى أنهم يعتقدون أن النجم بذاته هو الذي ينزل المطر من باب تأثير النجوم في الحوادث الأرضية، وهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وإما أن يعتقد بأن النجم طلوعه من مكان كذا وكذا يكون مؤثرا وسببا في نزول المطر، إذا طلع من مكان كذا وكذا لابد أن يكون المطر، وهذا كفر، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة لما فيه من إسناد النعمة إلى غير الله المنعم، ولما فيه من اعتقاد أن النجم سبب في نزول المطر وهو سبب غير شرعي، لأنه ليس له أصل في الشرع أن يكون سببا، وإنما اتخذه الجهال سببا وليس بسبب، ولا علاقة بين النجم وبين نزول المطر. فالمطر بيد الله ينزله متى شاء، لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. فإنزال الغيث أمر بيد الله تبارك وتعالى، لا تأثير للنجوم في نزوله أو عدم نزوله، وإنما هو من معتقدات الجاهلية. إما أن يعتقدوا بأن النجم هو الذي ينزل المطر فينسبون إنزال المطر إلى النجم، والنجم لا يملك شيئا، وهذا من باب الشرك الأكبر، لأن من قال ذلك واعتقده جعل مع الله شريكا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل كإنزال الغيث. ومن اعتقد أن النجم الذي هو النوء سببا في نزول المطر، فإن لم يطلع النجم من مكان كذا وكذا فلا ينزل الغيث، فهذا شرك أصغر وكفر كفر أصغر يناشي كمال التوحيد. وبين الله عز وجل للأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل وما يحرم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربع خصال كانت من صفات أهل الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاهلية كل عصر ومكان بحسبه، فالجاهلية الكبرى هي التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من صفاتهم وأعمالهم ما جاء ذكره في هذا الحديث، أربع لأمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، وهذا يقع في بعض المسلمين من رجال ونساء، الافتخار بالحسب وهو الشرف الذي يعتز به الإنسان من مال ونسب وجاه وسلطان ونحو ذلك، يفتخر به على غيره. ومن هنا إذا افتخر به على غيره رأى بأن له الفضل على غيره من الناس فدخل معه.